الخطبة على حمد الله تعالى والثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم والموعظة والقراءة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم. رواه أبو داود وأحمد بمعناه. وفي رواية: الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال: تشهد بدل شهادة. نعم، هذا الكلام على يعني صفة الخطبة، هيئة الخطبة أو أركان الخطبة، اشتمال الخطبة يعني خطبة الجمعة على حمد الله والثناء على رسوله عليه والصلاة على رسول الله، قالوا الثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم، والموعظة والقراءة. أركان الخطبة عند جمهور أهل العلم هي هذه الأربعة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وقراءة شيء من القرآن والموعظة. والموعظة هذه الأركان الأربعة أو الأمور الأربعة الواجبة عند كثير من أهل العلم، عند أكثر أهل العلم. ما دليلها؟ ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله، حكاية يعني كلمة بقول الحمد لله، فهو أجذم. هذا الحديث رواه أبو داود ورواه أحمد بمعناه. وفي رواية: الخطبة. الحديث الأول رواية الأولى في الكلام، قال كل كلام يعني سواء كان خطبة أو غيرها عام. هنا قال: الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء. نعم. وفي نعم رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال: ليس فيها تشهد. رواية الترمذي: ليس فيها تشهد. والتشهد المقصود به يعني أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا الحديث يعني من ما يعتبر في الاستدلال به، قال بعضهم انه اختلفوا في وصله يعني كونه موصول او مرسل، ورجح النسائي والدارقطني ارساله، لكن اللفظ الاخر من حديث الباب حسنه الترمذي، فهو في درجه الحسن مما يستدل به في هذه الاحكام. نعم. وهناك احاديث اخرى كل عن ابي هريره حديث: كل امر ذي بال لا يبدا به بحمد الله تعالى فهو اقطع. وقوله أجذم، أجذم بهذه الكلمة بهذا اللفظ يعني أجذم بالديم والذال والميم، يعني به الداء المعروف لا جذام، يعني كأنه به هذا الداء. وهذا من باب التنفير من هذا الكلام أو من هذه الخطبة، يعني فيها مما ينفر عنها ولا بركة فيها ولا خير فيها، كما في من أصيب بداء الجذام يعني. وهذا تنفير تقبيح لهذا القول أو لهذا الكلام إذا خلى من حمد الله سبحانه وتعالى. وفي رواية قال يعني أحذم، أحذم، والأحذم يعني من الحذم هو القطع، يؤيدها رواية أخرى يقول أقطع. وكلا التعبيرين فيه إشارة إلى يعني عدم البركة وعدم الخير وعدم الصلاح في كلام لا يبدأ فيه بحمد الله سبحانه وتعالى. طبعا ورد في البسملة مثل ذلك وأحاديث أخرى. الشيخ أورد هذا الحديث بلفظه الأول للدلالة على أن الخطبة ينبغي أن يبدأ فيها بالحمد، وسيأتينا من فعله صلى الله عليه وسلم يعني من فعل من حكاية ما كان يفعله في خطبته أنه يبدأ بحمد الله، وسيأتي الحديث الثاني مباشرة. نعم. والرواية الأخرى التي نص فيها على الخطبة هذه دلالتها صريحة بأنه ينهى عن ألا تكون ألا تشتمل الخطبة على ذكر الله وحمد الله والثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحاديث أخرى تؤكد هذا وتبين أكثر. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا. وعن ابن شهاب رضي الله عنه أنه سئل عن تشهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر نحوه وقال: ومن يعصهما فقد غوى. رواهما أبو داود. نعم. هذان الحديثان في كيفية التشهد يعني في الخطبة، وذكر وكيفية الثناء على الله سبحانه وتعالى، وفيه ذكر بعض ما كان يذكره أو يقوله صلى الله عليه وسلم في مستهل خطبه عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود رضي الله عنه يقول في هذا الحديث الذي قال بعض أهل العلم إنه صحيح الإسناد، صحيح الإسناد للإمام النووي، قال إنه صحيح الإسناد في شرحه لمسلم، ويعني أيضا في الحديث الثاني هو مرسل، والمرسل مما يمكن اعتباره. حديث ابن مسعود يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال الحمد لله، هذه الصيغة التي كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والالتزامها أو الإكثار منها بمستهل خطبة الخطيب هذا أمر مستحب اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو جاء بمعناها وبألفاظ من عنده الخطيب فلا بأس بذلك، ولكن لو أخذ بهذا أكثر منه يعني يعني الخطيب، فهذا فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. كان يقول الحمد لله نحمده ونستغفره نستعينه ونستغفره، بدأ الحمد لله ثم ثنى بالاستعانة أو بذكر أنه إنما يستعين بالله ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويستعيد من بالله من شرور أنفسنا، كما النص الحمد لله نستعينه ونستغفره كما في هذه الرواية، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، هذا حمد وثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي التشهد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، هكذا النص، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. ثم تأتي الموعظة، من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا. هذا ما كان أو بعض ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم. وقول ابن مسعود كان إذا تشهد، وكان هذه كما قال كثير من اللغة أنها تفيد الاستمرار، يعني كان يكثر من ذلك. حديث ابن شهاب أنه سئل عن تشهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر نحوه، يعني نحو هذا الكلام أو هذا الذكر الذي سبق أن سمعناه، وقال فيه ومن يعصهما فقد غوى، في الرواية الأخرى ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه فقد غوى. الحديث فيه مشروعية مثل هذا الثناء والحمد والتشهد في الخطبة، لكن هناك مسألة تذكر، وهي الحديث ورد في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد فإنه لا يضر إلى نفسه، في رواية ومن يعصهما فقد غوى. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد الضمير على لفظ الجلالة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد، وقال ومن يعصهما، فجمعهما في ضمير واحد. وقد ورد النهي عن ذلك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع خطيبا يخطب فيقول من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال له عليه الصلاة والسلام بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله، يعني لا تجمع الضميرين، يعني ضمير يعني المخلوق مع الخالق، ولا تقول يعصيهما، بل قل من يعص الله ورسوله. وأيضا ورد لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، بل قل ما شاء الله ثم وحده، أو إذا قلت ثم شئت. فكيف يجمع بين هذين الحديثين المتعارضين؟ هنا يروي الصحابي حديثا يستدل به من حيث سنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، وحديث آخر روي من قوله عليه الصلاة والسلام وفعله، يعني نهي، أنه نهى وذم ذلك الخطيب الذي قال يعني من يعصه ما فجمع الضمير، فضم أو ثنى الضمير أو أعاد الضمير على عليه. نعم ورفعنا لك ذكرك. لا، هذه لم، هو الآن مهما كان هو مخلوق صلى الله عليه وسلم، وضم ضميره مع الخالق سبحانه وتعالى ورد فيه النهي، وورد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فما الجمع بينهما؟ وكلاهما صادم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم إن هذا لا بأس به، أن يقول المتكلم في خطبته أن يقول ذلك، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما لا بأس أن يقول ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله. وأما النهي فإنما كان لسبب خاص، وهو أن ذلك الخطيب كان قد عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من حاله أنه كان يعتقد التشريك بينه، ويعتقد يعني فيخشى من ذريعة الشرك، فنهاه عن ذلك، فنهاه عن ذلك. ولهذا إذن تكون قاعدة، وهو أنه إذا كان يخشى من ذريعة الشرك سواء من المتكلم أو من يسمعه يخشى فيه نوع منها، فالأولى أن لا يقولها، وإن كان يعني لا يحضر ذلك فيفعل أو يقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وبعض العلم أجاب بإجابات عن إنكاره لذلك الخطيب، ولكن هذا أقومها. نعم. يبقى معنا خطبة الجمعة، ما حكمها؟ يعني ما حكم أداء خطبة الجمعة؟ يعني الجمعة لا بد أن تكون هناك خطبة، أو تصح صلاة الجمعة بدون خطبة، أو تصل، أو مثلا يعني هل لا بد من خطبة للجمعة ولا تصح صلاة إلا بخطبة، خطبتين أو خطبة واحدة تكفي؟ كلام تفصيل أهل العلم. أو أنه لو صلوا الجمعة من غير خطبة توفر العدد وصلوا ركعتين بنية خطبة الجمعة صحت، ولكنهم خالفوا السنة. يقول الشيخ هنا يذكر خلافة جمهور أهل العلم على أنها، أو لم يختلف أهل العلم في مشروعية الخطبة، في مشروعية الخطبة لم يختلفوا في أن خطبة الجمعة أو خطبتي الجمعة مشروعة، ومشروعة على سبيل الاستحباب والندب، يعني مشروعة أعلى من مجرد أنها مباحة أو جائزة، بل هي مشروعة مطلوبة، لكنها على سبيل الوجوب أو على سبيل السنية. جمهور أهل العلم على أنها واجبة، بل بعضهم يعني واجبة، والمراد بوجوبها هنا أنها على سبيل شرط لصحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. وقالوا إن أولا ما دليلهم؟ الشيخ هنا يذكر الأدلة، ولكنه الشيخ الشارح كأنه يقول ليس فيها ذلك الدليل القوي على وجوبها، والظاهر أنها أدلة موجبة. أولا من أدلتها الظاهرة القوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لازم ذلك في صلاة الجمعة منذ شرعت إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى، فملازمته على هذا الفعل دليل على لزومه. الشيء الثاني أنه قد أمر به، قد أمر به في بعض الروايات التي سنسمع بعضها، فقالوا هي واجبة لهذه الأدلة، وبعضهم قال هي على سبيل السنية والاستحباب، لكن الأصح إن شاء الله والأقوى الذي عليه أهل العلم أكثرهم أنها واجبة، بمعنى لا تصح الصلاة المكتوب بتركها عمدا. يقول اختلف أهل العلم في حب بل وحتى يعني لا بد منها، بعضهم قال أنها شرط في صحة الصلاة. اختلف أهل العلم في حكم خطبة الجمعة، فذهبت الإطراء وتدبهم أهل البيت والشافعي وأبو حنيفة ومالك والإمام أحمد كما هو بمثاله رضي الله عنهم جميعا إلى الوجوب، إلى الوجوب. حنابلة ينصون على أنها شرط ولا تصح الجمعة إلا بشروط منها كذا من الخطبتين إلى الوجوب. ونسبه القاضي عياض إلى عامة العلماء، عامة يعني إلا القليل العلماء. واستدلوا، ما هي الأدلة على وجوب خطبة الجمعة؟ استدلوا على الوجوب بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة ثبوتا مستمرا أنه كان يخطب في كل جمعة. وقد عرف الشيخ هنا يأتي من حيث يعني قوة الاستدلال بهذا، هذا لا ينكر الشيخ الشوكاني هنا في هذا الشرح رحمه الله تعالى، ولا ينكر أنه ثبت وصح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يلازم الخطبة يوم الجمعة، يعني خطبة الجمعة ما كان يصلي جمعة بدون خطبة، هذا مؤكد. لكن يقول هذا من فعله، هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، والمنقول من فعله مجرد الفعل يقول لا يدل على الوجوب، مجرد الفعل ليس فيه دلالة على الوجوب، قد يكون يعني لازمه على يعني طريق الاستحباب والندب، لكن الأصح أنه لو كان مندوبا، لو كان لا يجب لتركه ولو مرة. وقد عرف من عهده من فعله صلى الله عليه وسلم أنه في الشيء الذي ليس بواجب وإن كان مستحبا استحبابا أكيدا يتركه ولو مرة، أو يأذن في تركه لبعض الصحابة ولو مرة ليشعر بأنه ليس بواجب، ليس بمستحب. أما هنا فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى جمعة بغير خطبة، فاستمراره على ذلك دليل على لزومه. وهذا يعني الإجابة من الشيخ لو سلمت في بعض أفعاله لا تسلم في هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم. يقول واستدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا أمر فيه بأن تؤتى الصلاة كما كان يفعلها صلى الله عليه وسلم. وقد كان عليه الصلاة والسلام يلازم خطبة الجمعة في كل جمعة، فالأمر بالصلاة مثل صلاته يلزم منها أن تكون الخطبة ملازمة للجمعة. أيضا هذا يقول هذا ليس فيه دليل على وجوب خطبة الجمعة. ليش؟ قال لأنه يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يصلي الصلوات وفيها المسنون وفيها المستحب وفيها الواجب فهو يقول يأمر بالصلاة على الهيئة التي كان يصليها، بمعنى أن الواجب واجب والمندوب مندوب والغير كذا، والجائز أيضا بالصلاة هذا. فليس فيه دلالة على كل نوع بخصوصه على الوجوب، يحتاج إلى دليل آخر. ولكن يقال أن ملازمته عليه الصلاة والسلام لهذا الفعل في الصلاة دليل على لزومه، لأن ما كان مستحبا في الصلاة قد روي عنه أنه عليه الصلاة والسلام يتركه أحيانا، أو روي عنه أنه يأذن لبعض الصحابة في تركه أحيانا. إذن فهذا الحديث أيضا دليل على وجوب الخطبة، وما اعترض به الشيخ فيه نظر. نعم. أيضا مما استدل به قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال فأمر بالسعي، والسعي إلى ماذا؟ قال إلى ذكر الله. فقالوا ذكر الله المراد به الخطبة، المراد به الخطبة، أما الصلاة فمعروفة، معروف وجوبها، لكن المراد به الخطبة. بعض أهل العلم يقول أيضا هذا ليس دليلا قويا متحتما متعينا في الخطبة، لأن ذكر الله يراد به الصلاة، المراد به الصلاة، اسعوا إلى ذكر الله يعني إلى الصلاة لأن فيها ذكر الله، وليس بالضرورة أن يكون الخطبة، لكن ظاهره يمكن أن يستفاد منه الدلالة على وجود الخطبة. نعم. وعلى كل الجمهور يرون وجوب الخطبة، وأنها مأمور بها على سبيل الحتم، ولا تصح صلاة الجمعة إلا بها. وما ذهب ما رجحه الشوكاني هنا وقاله هو ما ذهب إليه الحسن البصري وداود الظاهري وأيضا الجويني من أن الخطبة مندوبة، هذا قول ضعيف، والصحيح أنها واجبة ولا تصح الصلاة إن شاء الله، يعني إن شاء الله هذا هو القول الصحيح، لا تصح صلاة الجمعة إلا بها. نعم. لا لا، القول بأنها مندوبة يعني هذا أمر مندوب في صلاة الجمعة، لو صلوها جمعة بنية جمعة وتوفرت شروط صحتها تصحوا، لكنهم تركوا مندوبا، لكن هذا القول ليس بالقوي، بل ليس بقول ضعيف. نعم. مما استدل به الجمهور للوجوب، وإن كان الشيخ يعني أيضا ساقه على سبيل الاعتراض عليه، قال قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي. لا تجوز لهم خطبة، يعني لا تصح أو لا تقبل لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي. قال فهذا فيه دلالة على وجوب التشهد في الخطبة، وليس فيه دلالة على وجوب الخطبة يعني، لكن أيضا هو أحد الأدلة التي يستدل بها الجمهور، والظاهر أن أدلتهم هي الأقوى، وأن الخطبة واجبة لا بد منها في صلاة الجمعة. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ويجلس بين الخطبتين ويقرأ آيات ويذكر الناس، رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. نعم. هذا الحديث فيه بعض الأفعال التي تفعل وتشرع في الصلاة في خطبة الجمعة، منها ما هو واجب ومنها ما اختلف في وجوبه ومنها ما هو مندوب. فهنا حديث جابر بن سمرة، طبعا كيف يكون نحن قبل شوي ونقول إنه استدل على وجوب الخطبة بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول في بعض الأفعال هنا أنه مندوب وهو قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، دل دليل على أنه مندوب وليس بواجب. فحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، هذه هيئة، ويجلس بين الخطبتين وهذه هيئة، ويقرأ آيات ويذكر الناس، ذكر أربع حالات، يخطب قائما هذه هيئة في حال، ويجلس بين الخطبتين هذه هيئة أيضا في هيئة الخطيب، ويقرأ وهذا قول مما يقال في الخطبة، ويقرأ آيات ويذكر الناس وهذه هي الموعظة. فالحديث هذا فيه ثلاث أربعة أشياء. اثنان في هيئة الخطيب هو كونه قائم ليس بجالس، وأنه يجلس بين الخطبتين، وأيضا وفي كيفية الخطبة قال يقرأ آيات أو يقرأ آية ويذكر الناس. أما قراءة آية يعني قراءة شيء من القرآن، فجمهور أهل العلم ذهبوا إلى أنه شرط أو ركن في الخطبة، لا بد من ذكر آية في يعني ولو آية، بعضهم قال سورة وبعضهم قال آيات وبعضهم لكن لا ولو آية، آية لها يعني يعني لها معنى، يعني آية ليس جزء آية ولكنما آية، آية أقلها أو آيات أو سورة قصيرة. هذا جمهور أهل العلم على أن ذلك إيش واجب في الخطبة، بل هو ركن فيها لا تصح إلا به. يذكر الناس، يذكر الناس هذه الموعظة، هذه هي الوصية، هذه هي المقصود الأصل في الخطبة، لا بد منها. وأي خطبة للجمعة ليس فيها موعظة وتذكير، قال الإمام القيم المقصود بهذه الخطبة إنما هي إيش تنبيه تذكير الناس وحثهم على وحدانية الله وعبادته وحده والنهي عن الشرك وبيان الثواب والعقاب لمن يعني الثواب لمن أطاع الله والعقاب لمن خالفه، حتى يخرج المصلون وهم أقرب حبا وأكثر حبا لله ولرسوله. فهنا هذان الأمران واجبان في الخطبة، ركنان فيها، لا تصح خطبة وخطبة الجمعة إلا بها، قراءة شيء من القرآن وإيش وتذكير الناس التي هي موعظة. يبقى الفعلين، والحقيقة هو أنه كان يصلي قائما ويجلس بين الخطبتين. هذا حصل فيها خلاف بين أهل العلم في مسألة أنه هل يجب القيام. الجمهور على أو يعني الجمهور على أن القيام لا بد منه في الصلاة للقادر، بل بعض الصحابة يروي أنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلا قائما، ومن ذكر أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. فهو مطلوب يعني كما ورد في هذا الحديث. والجلوس بين الخطبتين الأكثر قالوا أن هذا سنة، أنه سنة، سنة لدلالة أدلة أخرى على سنيته، ليس لمجرد أنه كان يفعله، بل لدلالة أدلة أخرى على أنه ليس بشيء واجب في الصلاة. اختلف في وجوب الجلوس بين الخطبتين. نعم، ذهب الشافعي الإمام قال يحيى إلى وجوبه، وذهب الجمهور إلى أنه غير واجب جلوس بين الخطبتين. نعم، واستدل من أوجب ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم وبقوله صلوا كما رأيتم من يصلي، وقال قدمنا الجواب على هذا. نحن الذين قالوا بسنيته وليس بوجوبه قال هناك أدلة أخرى قامت على أنه ليس بواجب. نعم، وفعله له عليه الصلاة والسلام دليل مشروعيته واستحبابه. قوله بين الخطبتين، يجلس بين الخطبتين، في هذا الحديث إشارة إلى أن المشروع في جمعة إيش خطبة واحدة ولا خطبتين، أن المشروع خطبتان. وقد ذهب إلى وجوبها الإمام الشافعي والإمام أحمد وغيره من أهل العلم، وحكي عن بعض أهل العلم أنها تكفي، وهي رواية عن الإمام أحمد أن الواجب خطبة واحدة، لأن المقصود هو خطبة فيها ذكر الله حمده ويعني الثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم والموعظة وقراءة آية أو شيء من القرآن، وهذا يكون في خطبة واحدة. وبعض أهل العلم يقول لا، خطبتان واجبتان كلاهما، ولا بد في كل خطبة منهما من هذا من الحمد والثناء والموعظة وذكر آية وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال هذه أركان الخطبة لا بد منها، وهذه الخطبة الثانية أيضا لا بد منها. لماذا؟ قالوا أولا لاستمرار فعله صلى الله عليه وسلم فيها، وما كان يخطب إلا خطبتين في جمعة، وثانيا قالوا لأن هاتين الخطبتين مقام ركعتين من صلاة، ليست بدل الظهر، لا، قالوا إن صلاة الجمعة أربع ركعات، ركعتان بدلا جاءت عنهما بدلا عنهما الخطبتين، فلا يصح تركهما، لأن الخطبتين كالركعتين في الصلاة فلا يصح ترك إحداهما، ولهذا فهما واجبتان. ومنهم من يقول لا، ليست صلاة الجمعة إنما هي ركعتان، والخطبة أمر نعم متعلق بهاتين الركعتين، فلا يشترط أن يكون لها خطبتين بل تكفي خطبة واحدة. نعم، يأتينا هذا المطالب. نعم. وعن جابر بن سمر. طيب. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هي كلمات يسيرات. رواه أبو داود. اقرأ الحديث الثاني. وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. نعم، هذان الحديثان فيما في أيضا في حكم الجمعة أو في هيئة خطبة الجمعة من حيث إطالتها وقصرها. حديث سمرة بن جندب قال الشيخ وعنه رضي الله عنه، لأنه ذكر الحديث السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هي كلمات يسيرة. وقد رأينا التشهد الأول. ها؟ الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، عبارة عن أربعة أسطر، يعني كلمات معدودات مفيدات، هذه خطبة. فكان عليه الصلاة والسلام لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هي كلمات يسيرات مؤديات للغرض المقصود وهو الموعظة والتذكير وذكر الله والثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. الحديث الثاني وهو حديث أم هشام بنت حارثة عن النعمان رضي الله عنها، بنت ابن النعمان رضي الله عنها، قال: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه الإمام أحمد ومسلم. يظهر بين هذا الحديث والحديث الأول نوع اختلاف. قاف والقرآن المجيد يعني كم صفحتين في المصحف؟ 40. في المصحف 4 صفحات، يعني 40 آية. فهذه الصحابية تقول ما حفظتها إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته من كثر ما يكررها كل يوم جمعة. والحديث الأول يقول أنها كانت خطبة يسيرة، لا اختلاف بينها، لا تعارض بينها. كيف؟ أولا الإطالة والقصة نسبية، الإطالة في الخطبة أمر نسبي، فما هو إطالة عند قوم قد يكون قصارا هو اختصارا عند قوم، هذه هي الشيء. إذن فمراعاة أحوال المؤتمين المأمومين هذه هي المطلوبة من الإمام. فإن كان الوقت وحال المأمومين الوقت معتدل، الجو معتدل، يعني المكان مهيأ سليم، يعني بحيث أنهم الناس يستطيعوا أن يواصلوا، والوضع الأمر يحتاج إلى نوع من التوسيع، يعني يبحث قضية أو مشكلة في المجتمع أو أمر طارئ يحتاج إلى التنبيه وتذكيره وتفصيله، فهذا إذا اجتمعت هذه يعني عدم الإثقال على المصلين، الجو مناسب، المكان مهيأ، والموضوع يحتاج إلى نوع إطالة، ليست إطالة إلى الملال وأذية المصلين، لا، ولكنها باعتداء، هذا لا بأس. ومثل ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان عندما يقرأ سورة قاف في الخطبة. وغالبا ما كانت خطبه صلى الله عليه وسلم موجزة مختصرة، وقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. وهذا تنبيه للخطباء للأئمة أنهم يلتزموا القصد، كما سيأتي في الرواية الثانية، كانت صلاته قصدا وكانت خطبته صلى الله عليه وسلم قصدا. والقصد هو الاقتصاد، والمعنى الاقتصاد هو أداء الشيء أو أخذه على قدر الحاجة. فإذا كانت الحاجة تحتاج إلى نوع إطالة أطال، إذا تحتاج إلى نوع تقصير واختصار نختصر، وكل في كل الأحوال لا بد أن يراعى أحوال الإيش المأمومين المصلين. نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.